يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكمل في 5 مواضع جميلة جدا، هي من أعظم أسباب تفريج الهموم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم جميعا جميع الهموم والغموم والآلام والأحزان يا رب العالمين، وأن يملأ بيوتكم وقلوبكم بالفرح والسعادة والخير والمحبة والإخاء والمودة. اللهم أمين يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على الحب في الله، واجمعنا يوم القيامة كده صحبة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعة ان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة قال ان في 5 مواضع في القرآن دي من اعظم اسباب تفريج الهموم. قلنا الموضع الاولاني اللي هو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا، هو ده الموضع بقى، قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اولئك هم المهتدون. يبقى الموضع الاولاني من مواضع تفريج الهم قول المولى عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الموضع الثاني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات قدامها 4 ثمرات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بصير بالعباد. يبقى الموضع الثاني قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقلنا الموضع الثالث، احنا بنقولهم بسرعة عشان قلناهم في الجزء الأولاني من الحلقة، وقلنا الموضع الثالث قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دفع عذاب القبر ربنا يعفنا فيكم، ويوم تقوم الساعة، يعني اللي فات ده كله كان في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى الموضع الثالث من مواضع الفرج وأفوض أمري إلى الله. فتعجبوا إن كل موضع ليه ثمرة مختلفة. لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا عليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يبقى رحمة وهداية ما شاء الله. الثاني الموضع الثاني لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال لك في 4 ثمرات مختلفين تماما عن الثلاثة الأولين. قال لك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ما شاء الله. الموضع الثالث لما قال وأفوض أمري إلى الله قال لك فوقاه الله سيئات ما مكروا. حد بيمكر بيك، حد بيقلك، حد بيتآمر عليك، حد بيحاول ان هو يتسبب لك في مشاكل، قول بس هو أفوض أمري إلى الله. الله عز وجل يقيك من مساوئ هذا الإنسان ويقيك من مكائد هؤلاء الناس. ولو أراد الناس جميعا أن يمكروا بك ما استطاعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الأمر خلاص مش قابل للإيه؟ للمداولة ولا للتفاوض. الأمر خلاص يعني أغلق من زمان خلاص، يعني إيه رفعت الأقلام وجفت الصحف. محدش في الدنيا هيقدر يديك حاجة ربنا مش قاسمها لك، ومحدش في الدنيا هيقدر يضرك بحاجة ربنا مش كاتبها عليك. خلي عندك يقين كده وعقيدة في الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الموضع الرابع والموضع الخامس من مواضع تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الرابع سيدنا يونس عليه السلام لما ربنا أرسله إلى قرية نينوى. قرية نينوى سيدنا يونس أرسله المولى عز وجل لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فرفضوا. فخرج سيدنا يونس عليه السلام مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل في خروجه. كان الأصل أن سيدنا يونس عليه السلام قبل أن يخرج من المكان اللي هو خرج منه لابد أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى، لكنه خرج بلا استئذان فعوقب هذه العقوبة. قال جل وعلا وذنون، يعني صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه أي فتيقن أننا لن نضيق عليه. يا سلام. فنادى في الظلمات اختصر لك بقى الموضوع كله، قال لك هو خارج مغاضب متضايق من قومه ان هم ما امنوش بالله سبحانه وتعالى، يعني خارج غضبان لله سبحانه وتعالى، خارج من القريه دي وهو في غايه الضيق والحزن والزعل على اهل القريه ان هم يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فظن ان لن نقدر عليه، اي يتيقن اننا لن نضيق عليهم، لكن هو نسي هو المفروض ان هو يستاذن، فنادى في الظلمات. اختصر الموضوع ان هو خارج غضبان متضايق، فجاه قال لك فنادى في الظلمات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ركب مركب مع بعض الناس، وبعدين هاجت الامواج وكادت المركب ان تغرق، فصاحب السفينه الربان بتاع السفينه قال لهم خدوا بالكم ده في مشكله، السفينه ممكن تغرق. يعمل ايه؟ قال لهم اتخلصوا من الامتعه بتاعتكم، رموا الامتعه بتاعتهم كلها في البحر. بعد ما رموا الامتعه كلها في البحر فقال لهم مش كفايه برضو السفينه برضو هتغرق، طب نعمل ايه؟ قال لازم نتخلص من واحد من اللي على السفينه. طب نعمل ايه؟ نموت مين يعني؟ مين اللي يرمي نفسه في البحر وممكن الحيتان تاكله، اسماك القرش تاكله؟ فقال لهم بصوا احنا نعمل قرعه، واللي يطلع الاسم عليه هو اللي نرميه. فعملوا القرعه دي، كل واحد حط اسمه في ورقه كده ولا في حاجه وعملوها كده، فطلع اسم سيدنا يونس عليه السلام. قالوا مش ممكن، ازاي ان احنا نقتل هذا النبي الصالح والرجل الصالح؟ نعيد القرعه مره ثانيه. عادوا القرعه مره ثانيه طلع الاسم برضه على سيدنا يونس عليه السلام. فقالوا لا مش ممكن، ده مستحيل. المره الثالثه عملوا القرعه فطلعت برضه على سيدنا يونس، فسيدنا يونس استحى، يعني مرتين جملوني، المره الثالثه لا خلاص بقى ما فيش بد منها، وراح نام نفسه في البحر. فربنا سبحانه وتعالى ارسل اليه حوت فالتقمه وهو مليم، اي انه ملوم على ما فعله انه خرج من قريته دون ان يستاذن ربه سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، فلما سيدنا يونس دخل بطن الحوت، طبعا حضرتك متخيل، عايزك تتامل معايا وتتخيل نفسك الان دلوقتي جوه بطن حوت، حاجه حتى لو كان فيه على ايامه موبايلات ولا لاسلكي هتوصل للناس ازاي؟ ولو حتى قلت لهم انا الان في بطن الحوت، قال لي يا جماعه خدوا بالكم انا الان موجود في بطن الحوت، طب انا حوت واخد بالك؟ الاف الحيتان موجوده في البحر، همسك بقى حوت حوت واصطاد وافتح بطنه واشوف، لعبان ما وصل يكون مات. فشوف بقى فضل ربنا ورحمه ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يونس لما دخل بطن الحوت ولقى نفسه في ثلاث ظلمات، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لأن هو لما سقط في البحر رمى نفسه بالليل، فبقى في ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. فأول ما الحوت نزل قرب القعر البحر كده، فسمع يونس عليه السلام، هو طبعا مذهول لأنه دخل بطن الحوت وعمره ما في حد في الدنيا دخل هذا المكان. فأول ما نزل الحوت إلى قاع البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، والحصى بيسبح طبعا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. الله، ده الكون مش بيسبح بس، الكون بيسبح وبيسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ الشجر بيسجد وبيسبح نعم، والسماوات والأرض والجبال نعم، والنجوم كل حاجة بتسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الله، سيدنا داود يسبح فالطير يسبح فالجبل يسبح، سيمفونية التسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من ملب يلبي، وانت في الحج كده ربنا يجمعنا وياكم في الحج، وانت عمال بتقول لبيك اللهم لبيك وعمال بتلبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل من على يمينه ومن على يساره من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. الدنيا كلها بتسبح، فلما حضرتك تغفل عن ذكر الله وعن تسبيح ربنا وعن طاعة ربنا تصبح نشاز في كون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، عمري ما هكون كذاب لو قلت لك ان الالم ده بيسبح بحمد ربنا، الكوبايه دي بتسبح بحمد ربنا، المكتب ده، الاستوديو ده، الكاميرا اللي حضرتك شايفني منها، التلفزيون اللي انت شايفني منه الدنيا كلها والله العظيم بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولو كشف الغطاء لرأينا العجب. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عبد الله بن مسعود بيقول والله كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أيضا قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. كان النبي يمسك الحصواية في إيده، الحصواية تحس كده أنها في إيد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فتسبح، وهو بيأكل اللقمة، اللقمة في إيد النبي بتسبح، والصحابة قاعدين حواليه شايفين المعجزات الجميلة العظيمة اللي تخليهم يزداد الإيمان كل لحظة. عشان كده صحبة النبي لا تعدلها أي نعمة في الدنيا كلها، أي نعمة في الدنيا ما تساوي عشر معشار إن أنت تعيش في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة.